أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. نحمد الله جل جلاله أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن وفقنا وهيأ لنا هذه المجالس المباركة في هذا المعهد الشرعي المبارك، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الإخلاص في قولنا وأعمالنا، وأن يجعلنا جل جلاله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفتح علينا بما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، الحقيقة الله جل جلاله ذكر في كتابه أنه رفع مقام أهل العلم، فقال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال العلماء: لم يأمر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال له جل جلاله: وقل رب زدني علما. رفع مقام أهل العلم، رفع مقام أهل العلم، فقال العلماء: ورثة الأنبياء. الأنبياء هم صفوة الخلق وخير الخلق، لكن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكان أهل العلم من سلف هذه الأمة ممن انتسبوا للعلم، يهتمون بالعلم لدرجة عجيبة، حتى صاروا علماء، حتى أنهم ذكروا على سبيل المثال أن الإمام السيوطي رحمه الله، صاحب العلوم وصاحب المؤلفات الكثيرة التي قال عنها العلماء أن السيوطي لم يترك علما ولا فنا إلا كتب فيه. قالوا عن الإمام السيوطي أنه بعد 10 سنين جاء إليه من يزوره ويسأل عن نهر النيل، فعلم بعد 10 سنين أن نهر النيل كان خلف بيته، ولم يفتح نافذة البيت حتى ينظر إلى نهر النيل، منشغل متفرغ في القراءة والكتابة والدراسة. وقالوا عن أحد تلاميذ الإمام شعبة أنه أبو عاصم النبيل، وسموه بالنبيل لأنه كان يجلس في مجلس يجلس فيه 10 طلاب يأخذون الحديث عن شعبة رحمه الله. فدخلت الفيلة إلى العراق، فقام الطلبة يريدون أن ينظروا إلى الفيلة، أول مرة ينظروا إلى الفيلة في العراق، ما في فيلة. أدخل بعض الناس الفيلة إلى العراق، فسمعوا بهذه الأخبار، فقاموا من المجلس وذهبوا ينظرون إلى الفيلة. فبقي أبو عاصم في مجلسه، فقال له شيخه شعبة: لما لم تقم؟ فقال: ما جئت وما هاجرت لأجلس في هذا المجلس لأنظر إلى الفيلة، إنما جلست لأخذ منك الحديث، فسمي بالنبيل. المقصود أنه ممكن يمر عليك كثير في هالمجالس أشياء تشغلك، ممكن يعترض عليك كثير أشياء تشغلك. إيش نحن مشكلتنا يا إخواني وأخواتي مع طلبة العلم عموما إلا من رحم الله؟ عندما نطلق دورة أو مجلسا علميا أو قراءة متن، يقبل الكثير أنه نفس البشرية، أوه شيء جميل، يلا أنا بدي استفيد من هالعلم. أول مجلس يكون عدد معين، ثاني مجلس أقل، ثالث أقل، رابع أقل، خامس أقل، بعدين الصف بدله ممكن 2 أو 3، من أصل ممكن 100. شو الموضوع؟ قال والله صار عندي. أنت بدك تحدد الأولويات، تريد أن تحدد الأولويات حتى تضبطها، وإلا العلم إذا بتعطيه بعضك ما بيعطيك شيء. لذلك قالوا: لابد للعلم أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه، كيف إن أعطيته بعضك؟ ما بيعطيك شيء. لذلك العلم ليس له وقت محدد، يبتدئ من البداية، من نعومة الأظافر، من سن الصغر مع المحبرة. لذلك قالوا مع المحبرة إلى المقبرة، مش من المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة. إيه نعم، أبو يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة على فراش الموت، دخل عليه تلميذه ابن الجراح يزور شيخه عند الوفاة، فشيخه قاعد عم بنازع، طلع بتلميذه قال له يا ابن الجراح، ما الأفضل لمن يرمي الجمرات أن يرميها ماشيا وراكبا؟ قال في مثل هذا الوقت يا إمام، يعني أنت الآن يعني مش قضينا نفكر هلا أنه شو المسألة الفقهية، أنت بسكرات الموت عم بتنازع، عم تطلع روحك. قال أحب أن ألقى الله وأنا أطلب العلم ولا ألقاه بغير طلب علم. فقال له ماشيا، قال خطأ، قال راكبا، قال خطأ، قال كيف إذن؟ قال إن كان الموطن موطن دعاء فالأفضل أن يكون ماشيا حتى يتوقف للدعاء، وإن كان الموطن غير دعاء فالأفضل راكبا. فشكره ثم خرج. قال فما وصلت إلى باب البيت حتى سمعت صراخ أهله عندما علموا أنه مات. ما بين المسألة اللي بيّنها والموت قديش فيه؟ أقل من دقائق، ثواني. فإذا احفظوا هذه القاعدة يا إخواني، العلم نور ونفور، العلم نور ونفور. شو يعني نفور؟ يعني سريع الفرار، بينفر مباشرة. إيش بده؟ بده تكرار، وبده ثبات، وبده استقامة، وبده مراجعة. لذلك العلم حفظ كلمة، حفظ مرة وتكرار ألف مرة. لذلك قالوا أن تقرأ متنا أكثر من مرة وتسمع شرحه وتفهمه أكثر من مرة أفضل من أن تقرأ 10 متون لم تفهم منها شيء. فالعلم بده مواظبة يا إخوان، وهذا كله يكون فيه القبول إذا كان بإخلاص النية لله جل جلاله. وما المراد من العلم؟ الجدال، وبالذات هذا العلم الذي نحن بصدد الكلام عنه، بالذات هذا العلم الذي نحن بصدد الكلام عنه، مادة العقيدة، تعلمها كثير من الشباب ليجادلوا وليماروا الناس وليمتحنوا الناس، ليمتحنوا الناس، يجادلوا الناس ويماروا الناس ويحكموا على الناس. فما نفعهم الله بهذا العلم وما أخذوا النور من هذا العلم. من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء كب على وجهي في نار جهنم. مش مقصودك من العلم؟ قال من تعلم علما لله مما يبتغى به وجه الله حشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلذلك صححوا النوايا واستعينوا بالله جل جلاله. قبل أن نبدأ بشرح المتن الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى، لابد أن نمهد لشرح المتن بمقدمة. وهذه المقدمة يا إخواني، هذه المقدمة إخواني وأخواتي مهمة في كل العلوم. كمان مشكلة بعض الطلاب اليوم أنه إذا أراد أن يقرأ متنا أو أن يعني يدرس علما معين يبدأ مباشرة بدون تقديم، بدون وضع الأسس، فيختلط عليه الكثير من المسائل. أما إذا حددت المسائل ووضعت القواعد ثم تبدأ بقراءة متن معين، متنا معينا، فهذا المتن والمعلومات التي فيه تبنيها على القواعد فتكون ثابتة. أما إذا قرأت متنا في العلم من دون وضع القواعد غالبا تختلط المسائل بعضها ببعض. ما هي مبادئ العلوم؟ اليوم أي علم له مبادئ. ذكر العلماء بيتا من الشعر رائع وجميل إذا فينا نكتبه، وهذا اللي حنتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل، وهو مبادئ العلوم. إن مبادئ كل علم أو كل فن 10. هذا بيت من الشعر جمع النقاط اللي هي قواعد أي علم. إن مبادئ كل فن أو كل علم 10. الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. إذا زبطوا معك شيخ بخط صغير خط واحد بنصير بننزل من كل وحدة. خلي شو خاص صار بكتب تحت شيخ مش مشكلة. يلا إنما بادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبته وفضله والواضع. إنما بادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبته وفضله والواضع. والاسم والاستمداد حكم الشارع نسبته وفضله والواضع. والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى. حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى. مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذول ثلاث أبيات مقدمة لأي علم؟ ها؟ كل العلوم، عشان ما تفكروا أنه هو اللي عمل العقيدة. كل المتون مبادئ العلوم فيها هذه العشرة. وأنصح إذا أردت أن تطلب العلم في أي مادة من المواد أن تمر على هذه العشرة. يعني هاي العشرة موجودة بعلم الفقه، موجودة بعلم النحو، موجودة بعلم الأصول، موجودة بعلم التفسير، موجودة بعلم التجويد، موجودة في كل العلوم. ومن ضبط هذه المبادئ وهذه القواعد قبل الدخول إلى العلم سهل عليه فهم العلم. النقطة الأولى إن مبادئ كل فن أو كل علم عشرة. واحد، لو بترقب لنا هني الشيخ بالأحمر، واحد الحد، هاي رقم واحد. اثنين الموضوع. ثلاثة الثمرة. نسبته أربعة. فضله خمسة. الواضع ستة. الاسم سبعة. الاستمداد ثمانية. حكم الشارع تسعة. مسائل أي مسائله عشرة. والبعض بالبعض اكتفى يعني في تداخل فيما بينهم. ومن جمع درى الجميع حاز الشرف. فهذا مرادنا ومقصودنا من هذا المجلس الأول. ما معنى الحد يا أخواني؟ حد الشيء هو ضبطه وتعريفه. جعلت له حداً لأنه في كثير معلومات بتجيني عن أي متن من المتون، لكن كيف أضبطه؟ فضبطه يسمى الحد. الحد يعني التعريف. ما تعريف لفظ العقيدة؟ كلمة العقيدة، كل كلمة يا إخواني في الله إلها تعريف لغوي، يعني لغة واصطلاحا أو شرعا. ما تعريف كلمة العقيدة لغة؟ كلمة العقيدة من شو جاي؟ من العقد. عقد الشيء، يعني في عندي أشياء مبعثرة متفرقة أجمعها وأعقدها، فلغة من العقد. وفيه معنى القوة والثبات والتمكين والاستقرار، هذا كله يندرج تحت كلمة العقد. اصطلاحاً اكتبوا التعريف مادة العقيدة اصطلاحاً، لأنه حنعرفها وحنتكلم فيها بأشياء ومسائل مهمة. قال هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من الأدلة اليقينية. علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من الأدلة اليقينية. طلعت بعد العشي على البيت قلت لك الحج وين كنت يا أمي؟ والله بمجلس العقيدة. شو هاي العقيدة؟ شو هاي العقيدة؟ يعني شو كنتوا عم تعملوا؟ شو فيك تعرف لي إياها؟ معقول تدرس علم وأنت مش عارف معناه؟ فإذا هذا التعريف بدنا نقسمه لأقسام. رقم واحد هو علم. وبس نقول علم يا إخواني في الله، لا يمكن أن يطلق على شيء بأنه علم إلا إذا ثبت بدليل. عشان هيك بهاي المادة بدنا نتكلم بالأدلة. شو هي الأدلة؟ ننتقل للي بعدها. علم يقتدر به، يعني أنت بس تخلص إن شاء الله، مش ضروري بس هذا المتن، إذا أتبعت بمتون وضبطت هذه المادة، الأصل أن تستطيع قادراً على أن تثبت العقائد الدينية التي تدين لله بها. يعني الأصل الذي يتقن هذه المادة بدخله على غرفة بقلبة اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ملحدين لحاله، يجلس معهم أعطوني الشبه، شو عندكم شبه، ويستطيع أن يرد عليهم وأن يثبت لهم العقائد الدينية التي ندين لله بها بالأدلة اليقينية. شو هي الأدلة اليقينية؟ ثلاثة، احفظوها. الأدلة اليقينية ثلاثة، أول واحد كتاب قرآن، اثنين السنة. طب هول اثنين للمؤمنين، إجا واحد قال لك أنا يعني شو دليل عذاب القبر؟ قلت له قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. قال لك يا حبيبي أنا مش آمن بالقرآن أصلا، شو أقول له قرآن؟ تفضل أثبت له، شو الدليل على وجود عذاب القبر؟ عذاب القبر من الأمور الغيبية. بتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات. حبيبي لا أنا مآمن بالله ولا برسول الله والعياذ بالله. فإذا إيش الأدلة اليقينية؟ ثلاثة، العقل الصحيح، بالعقل. إيش دليلك على وجود الله؟ قال الله تعالى إن الله. حبيبي ما تقول لي قال الله أنا مش مآمن بالله، هون شو بدخل؟ العقل. فإذا بدنا نتعلم بهذه المادة قواعد عقلية، قواعد عقلية. عشان هيك بدي أقول مسألة يا إخواني، ولو كنت شوي شديد كنت سامحوني، مسألة المجيء متأخر في هذا المجلس ما بيبني طالب علم، لأنه حيروح على نقاط ما حيفهم اللي بعده. والذي يعني بقطع في المجالس، لك مجالس الإمام ممكن تغيب مجلس تحضر مجلس عادي ومجلس إمام، بس مجالس العلم خاصة علم العقيدة هي كلها تراكمية، تبني قاعدة تبني الثاني فوقها تبني الثالثة فوقها، إذا مش باني الأولى والثانية ما فيك تبني الثالثة. عشان إذا صار فيه عذر طارئ جدا جدا يعني لا يؤخر أبدا، لابد أن تسمعها حتى تبني على ما مضى، لأنها قواعد، بدنا نأسس قواعد وتبني على هذه القواعد. فإذا علم، شو تعريف العقيدة؟ علم يقتدر به، بتصير أنت قادر على إثبات العقائد الدينية المستنبطة من الأدلة اليقينية. طيب سؤال، الفقه شو أدلته؟ أدلة ظنية، أدلة الفقه أدلة ظنية، تمام؟ عشان هيك الخلاف مثلا ما بين الشافعية والأحناف خلاف كبير، وما بين الأحناف والمالكية خلاف كبير، بس ما حدا بقول عن الثاني مثلا في فسوق. أما في موضوع العقيدة، الاستنباط من أدلة يقينية واستنباطات قطعية، لذلك الذي يخرج عن هذه القواعد لا يمكن أن نشبهه بالخروج عن القواعد الفقهية. فالخلاف بين الفقهاء في الفقه كبير، والخلاف في أمور العقيدة ضيق ومحصور. طيب خلصنا الآن إيش الحد؟ اثنين، الموضوع. لو قلت لك ما موضوع علم الطب؟ بتقول لي جسم الإنسان. شو الموضوع؟ يعني شو هو الشيء اللي بناقشه؟ بشو بيشتغل؟ طيب ما موضوع علم الفلك؟ الأفلاك والمجرات. ما موضوع علم الفقه؟ عبادات، معاملات، وزواج وأسرة وأحوال شخصية وجنايات، هذا اسمه، وحدود، هاي اسمه موضوع علم الفقه. فإذن كل علم له موضوع. ما موضوع علم العقيدة؟ اكتبوا عندكم أربع مواضيع بتكلم فيها علم العقيدة. رقم واحد، ذات الله. الموضوع الأول في علم العقيدة ذات الله، مش ذات الله والعياذ بالله من حيث التكوين، ذاتي وذاتك تكوين لحم وعظم، لا لا، ذات الله ليس من حيث التكوين، إنما من حيث ثلاث أمور. شو هني؟ الواجبات والجائزات والمستحيلات. شايفين ثلاث كلمات كنت تحفظون، لأنه أغلب كلام العقيدة بيتكلم فيهم. إجت ستك الله يرحمها أو الله يحفظها، قلت لك يا ستي شو بيمنع أنه، أو أنت سألتها شو بيمنع أنه الله يأكل العياذ بالله، أو هي سألتك شو المانع أنه الله العياذ بالله، بالعقيدة حنطرح شبهات ماشي، فما تخافوا يعني، شو المانع أنه ربنا تعالى ينام شوي يرتاح، ليس كمثل شيء، هذه شو اسمه، هذه آية. تقول له أعوذ بالله، شو أحفظ بالله، طب فهمني ها. أنا هلأ ما بدي جاوب عليها، حنجاوب بعدين، بس هذه الأجوبة اللي حنسمعها. ما الواجب؟ إثبات صفات الكمال، هذا الواجب. طيب ما المستحيل؟ ما المستحيل في حق الله؟ نفي صفات النقص. وما الجائز؟ ما سوى ذلك. فإذا حنتكلم عن ذات الله من حيث الواجب، ومن حيث الجائز، ومن حيث المستحيل. ما المانع أن يخلق الله جل جلاله إلها معه وهو يحاسب أهل السماء والثاني بحاسب أهل الأرض؟ أو ما المانع أن يكون معه إله واحد للعرب واحد للعجم؟ شو بتقول أنت؟ بتقول له أعوذ بالله، هلا يمني من الإيمانيات، هلا بنحكي عقل، شو المانع؟ هل هذا واجب في حق الله ولا جائز ولا مستحيل؟ ما الجائز، ما الواجب، ما المستحيل في حق الله عز وجل؟ هذا ما سندرسه. الموضوع الثاني، ذات الرسل، كمان ثلاث أشياء في حقهم، شو هني؟ الواجب، الجائز، المستحيل. هل يجوز أن يكون النبي أجذما؟ هل يجوز أن يكون النبي أبرص؟ هل يجوز أن يكون النبي أعمى؟ هل يجوز أن يكون النبي فقير؟ هل ممكن أن يكون عقيم؟ هل ممكن أن يكون أسير؟ هل كل هذه في حق الأنبياء؟ مين بيجاوب عنها؟ تبوا يا إخواني، هاي الأسئلة لا بيجاوبك عنها مادة الفقه، ولا بيجاوبك عنها النحو، ولا بيجاوبك عنها شيء، وهي أسئلة موجودة. مش أنت مين؟ فيني أسأل يا إخواني، من أنتم؟ مين بيعرف لي من هو؟ من أنت؟ ها؟ عبد الله، هذا نص الجواب. اثنين، ونائب رسوله، صح؟ طيب إذا أنت نائب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت الدين اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه بدك تبلغه للناس. هل تبليغنا، وهنا عم بتكلم أنا مع الإخوة الدعاة ونحن بفضل الله هذا ركن في مسجدنا، صح؟ هل نحن دعوتنا بس للي بالطريق عم يشرب خمر نحكيه إيمانيات ونجيبه، ولا خاصة في مثل هذه الأيام عندما يخرج لنا بعض شباب المدارس والجامعات والثانويين ويجلسوا معنا ويقولوا لنا طب أنا شو عرفك أنه النبي هيك، وشو عرفك أنه القرآن هيك، وشو عرفك أنه ربنا كذا، كيف ترد عليه؟ تقول له أنا ما بعرف. لذلك الموضوع الذي يتكلم فيه رقم واحد ذات الله من حيث الواجب والجائز والمستحيل، رقم اثنين ذات الرسل من حيث الواجب والجائز والمستحيل، رقم ثلاثة المخلوقات التي يتوصل بها للعلم بالله. وهذه يا إخواني بنسميها إذا بدكم بين قوسين الردود على الملحدين، الردود على الملحدين. اليوم الملحدين كما قلنا ما بدهم دليل كتاب وسنة، نمنا الليل هون كلنا سوا وبقي كل شيء مثل ما هو، فقنا الصبح لقينا اللوح مش هون، لقينا ورا، كلنا شو بنقول؟ أول سؤال مين شاله؟ إخوانا مين شال اللوح؟ قال بدنا دليل، ما بداش دليل، هذا حكم عقلي، حكم عقلي إنه في حدا شال اللوح. فإذا هذا مخلوق، أنا استعنت بهذا المخلوق للحكم على وجود أحد حركه، كذلك نستخدم المخلوقات لنستدل بها على وجود الخالق، والجمال لنستدل به على جماله، والتدبير لنستدل به على صفة التدبير، وقس على ذلك، تمام؟ أربعة، الموضوع الرابع السمعيات. ما الدليل على وجود النار؟ ما الدليل على وجود الجنة؟ قال الله تعالى: إن المتقين في جنات. حبيبي أنا ما بؤمن بالقرآن، إيش الدليل على وجود الجنة؟ البدي دليل علمي. تينا دليل علمي؟ في دليل علمي؟ ما فيش دليل علمي على وجود الجنة. طب كيف لك يا متجاوب؟ هل أنا مستعد بسهولة؟ بسهولة دغري بكرة أنت بتصير بتجاوبه بسهولة، بس الجواب ما بكون مباشرة عن الجنة. بتقول له بدي أجلس معك بس جلستين ثلاثة. أثبت لك وجود الله، أثبت لك ألوهية الله، أثبت لك ربوبية الله، أثبت لك نبوة رسول الله، أثبت لك أن القرآن كلام الله، ثم أثبت من كلام الله ومن كلام رسول الله ومن القرآن عن وجود الجنة وعن وجود النار. شفت كيف التدرج العقلي؟ ما في له قال الله، ما هو شيء مش مؤمن بالقرآن، بدك تتدرج معه ثم بعد ذلك. عشان هيك بعلم الجدل إن صح التعبير أو بالنقاش في قاعدة بين اثنين، ما هي هذه القاعدة؟ إذا أثبت أنا وإنت قاعدة أو مبدأ ما بنرجع لورا فيه، بنثبت وبنبدي باللي بعده، تمام؟ هاي الأربع أمور هي مواضيع علم العقيدة. حنتكلم عن رقم واحد شو؟ ذات الله، واثنين ذات الرسل، وثلاثة المخلوقات التي نتوصل بها إلى الله، أربعة السمعيات. شو يعني السمعيات؟ لأن سمعيات التي ليس لها دليل علمي فجاءتنا عن طريق سمع. كيف يعني؟ ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إجا واحد قال لك شو بدك بالشغلة يا زلمة؟ شغل حالك، خليك هلا قاعد ومرتاح، هذه طوشة طويلة عريضة، علم عقيدة ومعقيدة، ما تفوتش حالك بهالموضوع. شو ثمرته؟ طيب ثمرة إذا صرنا هلا خمسة ثلاثة، إيش الثمرة؟ لازم نخلصهم كنا اليوم. ما ثمرة علم العقيدة؟ بصراحة يا إخوانك بسم الكريم أسعد، ليش أنت مسلم يا حسن؟ بس بدي أكون معكم صريح بالإسلام، ليه أنت مسلم؟ لأنه أبوك مسلم أمك مسلمة. مين منكم قرأ العقائد وقرأ عقائد الإسلام كلها وقال أنا آمنت بالله وثابت على الإسلام بناء على دراستي؟ ولا حدا. فنحن مسلمون بالتقليد. هذا العلم ما ثمرته؟ اكتبوا ثمرة علم العقيدة، أنه ينقلك من التقليد الأعمى للمعرفة الحقيقية، فبتصير أنت مسلم مؤمن بالدليل القطعي. عشان هيك هذا هلا حيبين معي إيش حكمه. لذلك قالوا: لا يعذر المرء بجهله في دار الإسلام. هاي الأقوال اللي نشروها بيننا: اللهم إيمان كإيمان العجائز، أصلا هذه قصة غير صحيحة. شو إيمان العجائز؟ إيمان العجائز بخبصوا بالكلام عن الله؟ كيف تسأل من الله إيمان مثل إيمان العجائز؟ قل إيمان كإيمان الأنبياء، قل إيمان كإيمان الرسل والأولياء. إيمان العجائز إذا بروح بعد مع مع مع مع كبار السن الذين لم يضبطوا العلم، كل واحد بيتكلم كلام عن الله. فلذلك الثمرة لهذا العلم أنه ينقلك من التقليد الأعمى إلى المعرفة الحقيقية. طيب إيش فضله حتى الشيخ ترغب وتشوق؟ فضله رقم واحد: أول علم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله عنهم. ركزوا معي يا إخواني باللي بقول لكم إياه هلأ، لأنه موضوع حساس وبقلبه هيك يعني بده انتباه. ما قلناش نسبته، يلا نسبته. شو يعني نسبته؟ نسبته لباقي العلوم، هيك يعني نسبته. العلوم نوعين يا إخواني: علوم أصلية وعلوم فرعية. علم النحو لا فرعي، أنا هو مش أنت ما ما ما ما ما, ما, ما تعبد الله من أجل علم النحو. علم النحو بتوصلك لشيء، عشان هيك بسموه علم آلة. علم المنطق فرعي، تمام. علم الأصول فرعي، هذه علوم فرعية آلة. طب شو في علم أصلي؟ العقيدة. لذلك من أسمائه الحمر معدى شوي سموا العقيدة علمه أصول الدين، عشانك بس تسمع علم أصول الدين، كتاب في أصول الدين، شو تفكر أنت أصول فقه يعني؟ لا لا، بس تسمع أصول الدين يعني العقيدة. فإذا نسبته لباقي العلوم أنه أصل والباقي فرع. وأقول لإخواني الذين انشغلوا في الفقه وهو أساس، كيف تنشغل بأحكام وضعها الخالق عن الخالق؟ وأقول لك أنا بتعلم فقه ما بتعلم عقيدة، الفقه أساس وضرور. والإمام الشربيني يقول العلوم كلها خادمة لعلم الفقه، وعلم الفقه هو الذي يعلمك الحلال والحرام. طب واضع علم الفقه، مشرع الفقه، ربك جل جلاله الذي خلقك، إذا سئلت عنه تقول لا أعرف، أما سئلت عن أحكام الصلاة بجاوبك، بس سئلت عن صفات الله ما بعرف. إيش صفات الله؟ كيف تتكلم عن الله؟ لا أعرف. لذلك لابد من هذا العلم. ننتقل بعد نسبته فضله. هاي المسألة الحساسة اللي بدي إياكم تركزوا فيها، ما فضل هذا العلم؟ رقم واحد، احفظوا هذا جيدا، هو أول علم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. وركزوا معي بالأكنية الآن، يختلط على بعض الناس أحيانا، وبين قوسين وأعتذر منكم، على بعض الأحباب أحيانا يعني المنشغلين في عمل الدعوة، يلتبس عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة في الفترة المكية فقط الإيمانيات والفضائل ولم يعلمهم العقائد. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة في أول الإسلام العقائد؟ أبداً. لو راجعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنوات البعثة قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج، رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الإيمان الممزوج بالعقائد والقواعد. أعيد، علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أوائل سنوات مكة الإسلام من خلال الإيمان الممزوج بالعقائد والقواعد. شوف سؤال على سبيل المثال، قال إنكم لتموتن كما تنامون، هي شو اسمه؟ قاعدة، بعلمهم قواعد. وإنكم لتبعثن كما تقومون. وكم من آيات القرآن الكريم المكية علمت الصحابة التفكير المنطق العقلي بدعوة سيدنا إبراهيم لقومه عندما حاج قومه وصار يتكلم عن الشمس وعن القمر وعن الكواكب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذا دليل عقلي، يستخدم إبراهيم الأدلة العقلية والأمثلة حتى يمكن العقيدة عند قومه. فإذا فضله أنه أول علم تعلمه رسول الله للصحابة، فيجب عليك أن تتعلمه من أول العلوم. اثنين، هو سبب الاستقامة. يا أخواني، اللي بيلحد من شبابنا، اللي بيكون متربي مسلم وبعد على 17 و18 و20 شيخ، مشان الله شوف ابني شو ماله ألحد، ما بدك تدرس عقيدة ولا بدك تدرس تتعلم العلم ولا تدرس العلم، فما عنده قواعد. فبيجي واحد يضحك عليه بكلمتين، فبقول لك هلا في طائفة بلبنان سمعتوا فيها؟ ما نسمعش فيها نحن أبناء المساجد، نحن بعاد يا أخواني، خليكم معكم صريح، نحن بعاد عن الشارع. في شباب اليوم عم يطلع يقولوا نحن تحت مسمى اسمه لا أدري، نحن لا أدريين. شو لا أدري؟ أنا ما بعرف من أنت، لا أدري لما خلقت، لا أدري إلى أين تذهب، لا أدري، كله مبني عندي على الشك. سهل الرد عليهم، بس بدك قواعد، بدك تعلم قواعد ومبادئ ترد عليهم. وكذلك الملحد، وكذلك اللاديني، هؤلاء موجودين، صاروا مش عم نحكي عن فرق من 600-700 سنة، هؤلاء موجودين الآن بيننا. ولا بد لأبناء المساجد أن يتحصنوا حتى يحفظوا أنفسهم وحتى يحفظوا غيرهم. ثلاثة، تتعلم فيه الإجابة عن أسئلة لا تجدها إلا في هذا العلم. ماذا يوجد بعد الموت؟ ماذا يوجد بعد الحشر؟ ماذا يوجد في الجنة؟ إلى غير ذلك، تتعلم فيه الإجابات عن هذه الأسئلة. أربعة، يطرد عنك الشبه والأوهام. لأنه أنت لو مسلم ملتزم بفكر اليوم الشاب أنه إذا بيصلي بالمسجد صار له سنين أنه ما بتجي شبه. تعرف أنه بتجيك شبهات أنت أكثر من غيرك؟ لأنه غيرك أصلا هو شيطان مكيف عليه وتاركه، بس أنت اللي بتجيك شبهات، أنت اللي بيشتغل عليك إبليس. فلذلك لازم تكون محصن ودير بالك، زي ما قالوا المشايخ، طالب العلم شيطانه طالب علم، والعالم شيطانه عالم، والعابد شيطانه عابد، والقديم شيطانه قديم. كل ما أنت بتتقدم بشيء هو معك، فبدك تكون وعيله وداري ومصحصح له حتى لا يدخل عليك من باب من الأبواب. طيب إيش الآن صرنا؟ إن الوضع مش هيك؟ ما نوضع علم العقيدة؟ هذا بدنا نفهم شغله. لو قلت لكم من أصحاب المذاهب بالفقه، شو بتقول لي؟ أبو حنيفة، شافعي، ومالك. طب قبلهم ما كان في فقه؟ طب شو هن شو تميزوا عن غيرهم؟ ها؟ دونوا هم ومن معهم من التلاميذ، وهم من السلف، وكتب الله لهم القبول في ضبط هذا العلم، والأمة حتى قيام الساعة عالى في الفقه عليهم. فأنا إذا قلت واضع أسس وقواعد علم الفقه أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، بكون عم بظلم اللي قبلهم؟ لا، بس العلم الفقه كان موجود. طيب علم العقيدة كان موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ موجود. وبزمن الصحابة موجود ولا لا؟ موجود. والتابعين موجود ولا لا؟ موجود. طيب اضطرت الأمة لأن تضع لهذا العلم قواعد ومبادئ، لما؟ لدخول مجموعة من الناس كبيرة في الإسلام، فاختلط عليها أمر العقائد، قريب من الوثنية وقريب من البوذ وقريب من أديان أخرى، فاضطرت الأمة أن تضع قواعد لهذا العلم. هلأ بزمن النبي ما كان فيش اسمه إخفاء وإضغام وإقلاب يا أخواني، ما كان فيه. طيب بتقول لي ما كان بزمن النبي في تنقيط وفي تحريك؟ ما كانت، كانت تكتب الكلمة بدون تنقيط، مثل ما كان في مثلث عثاء، فممكن كان تنقبل تنكتب قبل ومثل وغير ذلك. طيب بفهمها كيف؟ قال العرب ما كانوا بحاجة وقت للتنقيط، فخرج الخليل الفراهيدي وغيره، فوجد العجم عم يدخلوا في الإسلام كتار وممكن يختلط عليهم العربية، فنقط. فإذا منقول واضع علم التنقيط هذا العالم، بس مش قبله ما كان في علم، هو وضع له القواعد. من واضع علم العقيدة؟ كتبوا في علم العقيدة كثير. أبو حنيفة كتب رحمه الله، والشافعي كتب، ومالك كتب، والإمام الطحاوي كتب، وغيره كتب. لكن الذي وضع المبادئ والعلوم فجاء التلاميذ ومشوا بعدهم اثنان، وهم من السلف. الإمام الأول الإمام أبو منصور الماتريدي، ومذهب الماتريدية أغلب بلاد العجم تتبع مذهب الإمام الماتريدي في العقيدة، أبو منصور الماتريدي. ثاني طبعاً أبو منصور الماتريدي لم يعرف زمن الولادة، ولكن قيل أنه 260-270، يعني من زمن السلف، لكن سهل عليكم تحفظ الوفاة، وفاة 333 هجري. والثاني أبو الحسن الأشعري، وولادته كانت في سنة 260 هجرية. اثنين من السلف شهد لهم العالم قاطبة والعلماء بوضع ضوابط هذا العلم، والناس في العقيدة عال عليهم. بتقول لي شيخ قبله في ناس كتب؟ نعم، وفي ناس كتبوا بالفقه قبل الشافعي، بس ما سميناهم أصحاب مذاهب. لما؟ لأنه لم يضبطوا كل القواعد، ولم يهيئ لهم تلاميذ يكتبوا عنهم، فعرفوا بأصحاب مذاهب. لذلك بس نقول أصحاب المذاهب الفقهية من؟ مالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد. وأصحاب المذاهب العقدية الماتريدي والأشاعرة، وكذلك جاء بعدهم كثير من العلماء كتبوا في هذا، ولكن هم من وضعوا هذا العلم. تسميته اليوم لو قلت تسمية، خلي عندنا أسئلة الأخير لأنه عندي بعض نقطتين. بلاد الشام ومن حولها من الحجاز وما بعدها من بلاد العراق كلها تتبع مذهب الأشاعرة، مذهب الحسن الأشعري. الآن تسميته، إذا بدي أقول لكم شو في له تسمية علم العقيدة، هلا أنا شوي قلت اسمنا، أحسنت، أصول الدين له كثير من التسميات. أصول الدين، علم التوحيد هو شيء من العقيدة، توحيد لأنه عن الله عز وجل، أنه بس تقول توحيد غير العقيدة. العقيدة قلنا إلى مواضيع ذات الله وذات الرسل والسمعيات، أما التوحيد شيء من العقيدة. تمام، أصول الدين. شو كمان؟ تسليم ثمرة من ثمرات علم العقيدة. علم الكلام، علم الكلام. طيب ليش سمي بعلم الكلام؟ اليوم أنا لو إجا محمد وإبراهيم عم بيتحاكموا لي، أم حكى كلام محمد، يعني حكى إبراهيم كلام، ها هاي كلام. طيب اللي قبله مش كلام؟ هالكلام ولكن هذا الكلام لأهميته قلت هذا كلام. لذلك قالوا علم الكلام لأهمية ما يتكلم فيه وهو عن الله فسمي بعلم الكلام. وهم بدي بيّن مسألة على عجالة. يظن البعض أن إطلاق كلمة علم الكلام خطأ. ليش؟ قال لأنه في زمن من الأزمنة 600 و700 و800 هجرية ظهرت فرق في الأمة مثل المعتزلة وغيرهم فكثر عندهم الكلام في العقيدة فجاء علماء ردوا عليهم. كلام صحيح بس مش عشان هيك بس سمي بعلم الكلام. سمي بعلم الكلام لأهمية ما فيه. إذا ظهر في الأمة فرق اضطر العلماء أن يردوا عليهم بكلام مطول هذا لا يعني أن ننفي مصطلح علم الكلام. هذا تسميته. عندنا بعد ثلاثة على السريع. مصادره مصادر لمشيك مصادره بس عندنا المصادر اللي حكيناهم ثلاثة شو قلنا؟ قرآن والسنة والعقل. هاي المصادر. حكمه شو حكمه يا إخواني؟ قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين الأساسيات في العقائد، هذه فرض عين علينا. عدم تعلم العقيدة حتى الأساسيات فيها في دار الإسلام المرء غير معذور بجهله، غير معذور أنت بجهلك. طيب تفاصيل العقائد هذه ليست مطلوبة من الجميع فرض عين إنما فرض كفاية. فإذا الحكم فرض عين بالعموم وفرض كفاية للخواص. أخيرا مسائله ثلاث مسائل اللي هن بيتعلقوا بذات الله وذات الرسل. سؤالنا ثلاث احفظوهم دائما: الواجبات والجائزات والمستحيلات. الواجبات والجائزات والمستحيلات. قبل ما يقوم حدا يأذن الأسئلة بين الأذان والإقامة مفتوحة. هاي واحد. اثنين: قد يرد بعض الألفاظ قد تجدها صعبة في أول مجلس، ما تستعجل، هون على نفسك، الأمر سهل، عم حاول قدر المستطاع بسط المسائل أنا وبسط الألفاظ والعلوم حتى تضبط عندكم بإذن الله جل جلاله، وستبدأ بإذن الله في المجالس الأخرى تسهل وتهون شيئا فشيئا حتى تصبح عندكم بإذن الله جل جلاله مضبوطة. بعد الأذان إن شاء الله تعالى نفتح باب للأسئلة لمن يريد السؤال. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip b